نكاح والطلاق والرجوع والازدهار والإيلاء والإعان والخلع والرضاع. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الباب السابق الذي كان يتعلق باليمين والنذر انتقل إلى هذا الباب العظيم من أبواب الشريعة الإسلامية الذي هو باب النكاح. هذا باب عظيم من أبواب الشريعة الإسلامية، كل مسلم ومسلمة في حاجة إلى معرفة أحكامه، وذلك لأن كل مسلم ومسلمة لا بد أن يتعاطى بهذا الأمر الذي هو الزواج، إما أن يتعاطاه بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. فإن الزواج سنة من سنن الله الكونية كما هو سنة من سنن الله الشرعية، سنة كونية مضطردة حتى في غير عالم البشر، سنة كونية في البشر وسنة كونية في غير البشر. في غير البشر لأن كل التكاثر وكل النمو يتوقف عليه، لذلك جعل الله الزواج حتى في الحيوانات، حتى في الحيوانات من أجل ماذا؟ من أجل أن تبقى الحياة متوازنة، من أجل أن تبقى الحياة في توازن. فكل عالم من هذه العوالم يحافظ على ذاته وعلى نسله باش بطريقة الزواج، حتى في الحشرات، في النمل، في النحل، في الحيوانات الأخرى، في الحيتان، في كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذه السنة الكونية المضطردة في مخلوقات الله عز وجل لها أحكام شرعية ينبغي لكل مسلم أن يكون على بينة منها حتى لا يتعاطاها وهو مخالف للشريعة الإسلامية. والكلام على الزواج أو النكاح له جوانب متعددة، له جوانب متعددة، تعرض المؤلف رحمه الله لكثير من الجوانب، ولكن فاته بعض الجوانب الأخرى التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى. من هذه الجوانب التي هي أحق بأن تقدم حكم الزواج. ما هو حكم الزواج؟ حكم الزواج يكون تابعا للشخص الذي يريد أن يفعله، فقد يكون واجبا في حق شخص، وقد يكون سنة ومستحبا في شخص في حق شخص آخر، وقد يكون مباحا في حق شخص آخر، وقد يكون حراما في حق شخص آخر، وقد يكون مكروها في حق شخص آخر. قد يكون واجبا في حق بعض الناس. من هو الشخص الذي يكون الزواج بالنسبة إليه واجبا وفرضا؟ هو الذي قدر عليه بماله وقدر عليه أيضا بإعطاء حق الزوجة في الفراش، فهو الذي قدر عليه ماديا ومعنويا وخشي على نفسه الزنا إن لم يتزوج، إذن هو قادر ماديا ومعنويا ويخاف إن لم يتزوج أن يقع الزنا، هذا الزواج في حقه واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر، والأمر في الشرع يدل على الوجوب، لكن صلى الله عليه وسلم قيده باش علقه على ماذا؟ على الاستطاعة. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. هذا هو الشخص الذي يجب في حقه الزواج، القادر عليه من الناحيتين، ويخاف على نفسه العنة إن لم يتزوج. واضح الآن؟ طيب، الذي يسن في حقه ويستحب هو القادر عليه ماديا ومعنويا لكنه لا يخاف على نفسه العنة. لا يخاف على نفسه العنة، ما أن يكون مشغول بطلب علمين أو مشغول بجهاد، ولا يلتفت إلى النساء، لا يلتفت إلى النساء لأنه مشغول بأمر آخر وهو قادر. هذا لا يقول أنا مشغول بالجهاد، مشغول بطلب العلم، مشغول بتعليم الناس وإرشادهم، لا حاجة إلى الزواج. نقول له الزواج في حقك سنة، ليس واجبا لكن وفي حقك سنة. لماذا؟ لأنه سنة الأنبياء. لماذا ترغب عن سنة الأنبياء يا أخي؟ وقد قال الله عز وجل في حق الأنبياء: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. وقد جاء ثلاثة نفر إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يسألونه عن إيش؟ يسألون عن عبادته، فأخبرته عائشة رضي الله عنها بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقرر كل واحد منهم أمرا. أول قرر أنه سيظل يصوم الدهر حتى يموت، والثاني سيظل يقوم الدهر، والثالث يعتزل النساء. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه أتقى الناس وأخوفهم من الله، ثم قال بعد ذلك: وإني أقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من الذي يكون الزواج في حقه سنتان؟ هو الذي يقدر عليه ولكنه لا يخاف على نفسه العنة الزواج. الذي يكون الزواج في حقه مباحا هو الذي ليس له قدرة على الزواج من ناحية المادية، ولا يخشى على نفسه العنة، لا يخشى على نفسه العنة، ما عندهش قدرة ولا يخشى على نفسه العنة، فهذا يباح الزواج في حقه ما لم يعرض الزوجة التي سيتزوج بها، ما لم يعرضها إلى إيش؟ إلى الجوع مثلا أو ما أشبه ذلك. هناك من يكون الزواج في حقه حراما، وهو الذي لا يقدر على الزواج لا ماديا ولا معنويا، ما عنده القدرة الجنسية ولا القدرة المادية. هذا إذا تزوج هذه المرأة ستكون معذبة، إذن سيكون هو فاعل لإيش؟ شيء حرام، لأنه سيجني على شخص آخر، فما عنده قدرة لا مادية ولا معنوية، ماذا سيصنع بالزواج هذا؟ لأنه سيؤذي إيش؟ هذه المرأة التي سيتزوجها، لأنه ليس له قدرة جنسية تماما، وليس له قدرة مادية، وليس له قدرة مادية. أما الذي يكون مكروها في حقه فهو الذي ليس له هذه القدرة المادية ولا المعنوية، ولكن وجد امرأة غنية بنفسها ورضية بأن تبقى معه مثلا، هذا يكون مكروه في حقه. لماذا؟ لأنه لا يؤدي الحق الذي عليه بالنسبة للقدرة الجنسية، لكن المرأة هذه غنية ما تحتاج إليه. هذه أقسام خمسة ينقسم إليها الزواج باعتبار الأحكام الشرعية، من حيث ماذا؟ من حيث أحوال الناس وأوضاع الناس، من حيث إيش؟ أحوال الناس وأوضاع الناس. وقد رغب الإسلام في الزواج ترغيبا عظيما من خلال النصوص التي وردت في ذلك، ومن خلال الأحاديث التي وردت في ذلك. ففي القرآن الكريم يقول الله جل جلاله: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. ويقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ويذكر أن الزواج سنة من سنن الأنبياء، وذلك نوع من الترغيب. لقد أرسلنا رسل من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ويجعله آية من آياته سبحانه وتعالى، وذلك نوع من الترغيب. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الأحاديث فيها المعنى كثيرة، ومن قول صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم: الناكح الذي يريد العفاف، المجاهد في سبيل الله، والمدين الذي يريد الأداء. إذا حكمه كما ذكرنا، جاءت الشريعة الإسلامية في الترغيب فيه، الزواج له مقدمات منها قضية الفتنة وما أشبه ذلك، هذا سيأتي في ثنايا الكلام إن شاء الله تعالى. ثم يدخل بنا المؤلف رحمه الله مباشرة في أركان الزواج فيقول: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل. نعم، إذا يدخل مباشرة إلى أركان الزواج. الزواج له أركان والشروط، لا يقوم إلا إذا وجدت هذه الأركان. مثلا عندنا هذه الدار لا تقوم إلا على أركان، كذلك الزواج لا يمكن أن يكون إلا إذا توفرت فيه أركان. من أركان الزواج الولي، من أركان الزواج الولي. من هو الولي؟ ولي المرأة شيء الولاية، الولاية حق شرعي بمقتضاه ينفذ الشرع على هذا الذي عليه الولاية ولو كرهه. إذن واحد حق شرعي أعطى الله عز وجل لهذا الشخص ليكون ولي على المرأة. من شروط الزواج وجود الولي، لا يمكن للمرأة أن تزوج نفسها أبدا، لا بد لها من ولي يلي أمرها عند الزواج، وهذا الولي قد اشترطه الإسلام، اشترطه القرآن، واشترطته السنة. في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الخطاب هنا لمن؟ للرجال. إذن هم الذين يتولون النكاح. ويقول في آية أخرى في سورة البقرة، ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركين. المهم الخطاب دائما ليش؟ للرجال، لأن هم الذين يتولون أمر النكاح. أما الأحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أي لا يصح النكاح إلا إذا وجد الولي ووجد شاهد العدل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل. المرأة التي زوجت نفسها بنفسها من غير ولي، نكاحها باطل. كذا المرات لأكد صلى الله عليه وآله وسلم. والولي له شروط، ليس كل أحد من حقه أن يكون وليا على المرأة. الولي له شروط. الشرط الأول أن يكون بالغا، أما الصبي فلا ولاية له على المرأة. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، المجنون الأحمق لا ولاية له على المرأة. والشرط الثالث أن يكون ذكرا، أما المرأة لا يمكنها أن تزوج امرأة أخرى. والشرط الرابع أن يكون حرا، وأما العبد فلا يمكن أن يكون وليا لامرأة الغير. والشرط الخامس هذا في حق المرأة المسلمة، أن يكون مسلما، أما إذا كانت كافرة يمكن يزوجها كافر حالها، لكن مسلمة لا يزوجها إلى مسلم، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لقوله عز وجل: لا ولم يجعل الله ولم يجعل الله الكفن عن المؤمنة سبيلا. إذن هذه شروط الولي: أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون ذكرا، أن يكون حرا. أما العدالة فلا تشترط، العدالة فلا تشترط. إذا كان عاصيا يمكن أن يكون وليا لابنته، قلش هذا أن يتعاطى المعاصي هذا لا يمكن أن يكون وليا. لا، ما اشترط الإسلام في الولي العدالة، إنما اشترط هذه الشروط التي ذكرنا. هذا هو ولي المرأة. وولي المرأة يبدأ من الأب، من الأب إلى الأخ إلى العم إلى غير ذلك من الأقارب الذين سيأتي ذكرهم إن شاء الله في الخطيب. إذن الركن الأول من أركان الزواج هو الولي تعب الذنب. أما هؤلاء الذين يقولون اليوم في هذه الدعوة الباطلة المستغربة التي جاءوا بها من بلاد الغرب، بل جاءوا بها من مؤتمر بكين، وقالوا ينبغي أن ترفع الولاية على المرأة، لماذا لا تزوج نفسها بنفسها؟ فهؤلاء يريدون أن يزوجوا نساءنا على غير طريقة الإسلام. فاليوم يقولون لا ولاية على المرأة، وغدا يقولون لا عقد على المرأة، وبعد غد يقولون الزنا مباح. فهم يتدرجون بنا من مرحلة إلى أخرى حتى نقر الزنا كما أقره الغرب. فهذا باب يريدون منا أن ندخلوه معهم، فإذا دخلنا ينتهي بنا إلى إيش؟ إلى أنه لا عقد ولا زواج، الإباحية المطلقة، هذا اللي يبغوا. فإذا الولي شرط لا بد منه، ومن زوجت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، وإن وقع ونزل ودخل بها بها الزوج ديالها إيش حكم الزواج؟ يفسخ ولا ما يفسخ؟ يفسخ، ولها صداق مثلي. وإن ولدت أولادا ثم بعد ذلك عرف بأنها تزوجت من غير ولي، يفسخ ولا ما يفسخ؟ يفسخ، لأنه ليس زواج قائما على أصوله، يفسخ. لكن هل يفسخ بطلاق أم يفسخ بغير طلاق؟ الصواب أنه يفسخ بطلاق. ما يفسخ بطلاق؟ أنه يبغي أن تعتد، لأن إذا قلنا ما يفسخ بطلاق ما عليها عدة، لكن إذا قلنا يفسخ بطلاق عليها فهو على العدة. يفسخ بطلاق بقول الصحيح، لأن القاعدة عند المالكية أن كل نكاح مختلف فيه إذا فسخ فسخ طلاق، هذه قاعدة. وهذا النكاح مختلف فيه ولا مختلف فيه؟ لأنه نازع فيه أبو حنيفة رحمه الله أبو يوسف نزاعا بقول ضعيف لا يلتفت إليه. إن أبو حنيفة رحمه الله جاء هذا الحديث الذي ذكرنا: أيما امرأة زوج نفسها، قال المرأة المراد بها هنا إيش؟ المرأة بها هنا الصغيرة. كيف المرأة قال الصغيرة؟ هذا تأويل فاسد يا أبا حنيفة رحمه الله. كيف تقصر المرأة على الصغيرة؟ يمكن هذا لا تساعد عليه، لا لغة ولا عرف ولا شرع، هذا من باب التأويل الفاسد عند العلماء. طيب هذا هو الركن الأول. فهم الركن الأول عندنا الآن، يقول المؤلف: ولا نكاح إلا بولي وصداق. الركن الثاني هو الصداق، ويقال الصداق، يجوز الصداق ويجوز الصداق. وسمي صداقا لأنه يبرهن على أن الزوج له رغبة في زوجته، على ثم صداق، فيبرهن على أن هذا الزوج له رغبة في الزوجة، ولذلك عبر عن ذلك عن طريق دفع الصداق. حتى الكلمة جميلة رائعة جدا، صداق، وسمي بإسماء أخرى كلها جميلة رائعة جدا. سمي نشلة، سمي إيش؟ نشلة. فما في قوله تعالى زيد: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، كلمة جميلة جدا. ويسمى مهرا، له أسماء متعددة. ليش له أسماء متعددة؟ لأن العرب كان إذا عظم عندها الشيء عددت أسماء. العرب كان إذا عظم عندها الشيء إيش؟ تعدد أسماء. قال بعض الأعراب جاء إلى الهر وأخذه وذهب به للسوق يبيعه، ما ساوى له شيئا. كل من جاء يقول ايش يساوي الهر، هو انشا على القاعدة ان من كثرت اسماءه وعظم شانه. الهر عنده اسماء كثيرة، الهر القيط السنور العدل. قال هذا ما دامت اسماءه كثيرة اذا سيكون قيمته في السوق عظيمة، لكن القاعدة هنا ما ها لا فعلت شيئا. فأطلقه وقال ويحك ما أكثر أسماك وما أقل شأنك. فإذا العرب عندما تعظم شيئا فإنها تعدد أسماءه، الصدق عظيم عند العرب، فلذلك عدت له أسماء، عندها أسماء كثيرة جدا. يقال في الصداق المهر والنحلة العطية إلى آخره. طيب هذا من أركان الزواج، من أركان الزواج وشروط الصداق عند الإمام مالك رحمه الله، لكن الجمهور ليس عندهم ركن من أركان الزواج، بل يصح عندهم الزواج بلا صداق. استدلوا بالآثار مثلا الإمام مالك رحمه الله عنده في ذلك أدلة يستدل بها على أن الصداق ركن من أركان الزواج، والظاهر أنه إذا نفي تماما، إذا نفي تماما يعني قال هذا الزوج والزوجة حينما نعمل صداقا كأنهم أنكروا في الشرع، هذا لا يصح الزواج، لهم أنكروا شيئا مشروعا. لكن إذا لم يعطوا شيئا بأن تنازلت هي مثلا على الصداق ورضيا بذلك فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة برجل فقال إن رضيت به زوجتك إياه، قال لها له هو إن رضيت بها زوجتك إياه، فزوجهما بلا صداق. ولكن الرجل لما حضرت وفاته قال موصيا بأن امرأتي المعطية صداقا وقد أعطيتها سهمي بخيبر، أنا ما أعطيت صداق ولكن أنا توصلها بسهمي بخيبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة على صداق و لم ينوي أداءه لها فكأنه زان بها، يعني لم ينوي أن يؤديها إياها. على كل حال الصداق مطلوب لكن لا نجعله شرطا إلا إذا كان الزوجان يريدان أن إنكاره وأن يتزوجا بدون صداق. الصداق عند الإمام مالك رحمه الله تعالى له حد أدنى، وأما حده الأعلى فلا ينتهي، لا حد لمنتهى، ولكن عنده حد ليش أدنى. ما هو الحد الأدنى؟ ربع دينار أو 3 دراهم. ربع دينار بالنسبة للذهب، 3 دراهم بالنسبة للفضة، لأن 3 دراهم في ذلك الوقت كانت قيمتها تساوي قيمة ربع دينار، لكن الآن شتان ربع دينار أكثر من 3 دراهم. ربع دينار الآن كان يساوي في عملة، ربع دينار كان يساوي الآن في عملة كم فيه من جرام؟ كم فيه من جرام؟ ربع دينار نقول الآن 20 دينارا كم فيها من درهم؟ 85. طيب ربع والله ربع ربع دينار، هذا ربع دينار 20 دينار الدينار الآن فيه كم من جرامات؟ 4 جرامات زي فاصلة 25. إذن يكون ربع الدينار قيمته الآن جرام فاصلة 25. كم يساوي الآن جرام فاصلة 25 في أسواق الذهب؟ تقريبا 100 درهم، 100 درهم أكثر شوية. إذن قيمة الصداق بالنسبة لقيمة اللي هو الحد الأدنى بالنسبة للإمام مالك 100 درهم فأكثر. طيب أما 3 دراهم الآن قليلة جدا، لأن الدرهم كم فيه من جرام الدرهم؟ كم فيه من جرام الدرهم وكم فيه من جرام؟ فيه 3 جرام، تمام 3 جرام. إذن عندنا ثلاثة دراهم كم من تسعة جرامات بالفضة، فضة رخيصة جدا، تسعة جرامات الجرام ديال الفضة الآن بتلبش ثلاثة ديال الدراهم، هالمجموع ثلاثة مضربة تسعة مضربة في ثلاثة 27 درهم فقط بالنسبة لي الفضة تمام 27 درهم، تحاول قول 30 درهم، لكن الذهب يفوق 100 درهم تماما. هذا هو الحد الأدنى عند الإمام مالك رحمه الله. أما الحد الأعلى فلا يقدر بقدر. لماذا؟ قال لأن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا، ربي قال قنطارا فتعطيها قنطار ديالها، إذا ما عندوش حد أحد. ولكن مع ذلك يكره إيش؟ المغالاة فيه، يكره المغالاة فيه. علاش؟ لأنه يؤدي إلى تعطيل الزواج. هذا هو الركن الثاني وهو الصداق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قد زوج امرأة بسورة من القرآن الكريم، جاءت امرأة وعهدت إليه نفسها ووقفت طويلا، فقال له أحد الحاضرين يا رسول الله إذا لم تكن عندك رغوة فيها فزوجني إياها. قال التمس ولا جئت ولو خاتم الحديد. قال ما عندي. الصيغة تحصل بأي لفظ، فزوجت وملكت ومنحت وأعطيت وأنكحت، كل هذا. من الذي يقول هذه الصيغة؟ ولي المرأة. ولا بد في الزوج أن يعبر عن رضاه وقبوله بهذا الزواج، فيقول قبلتها منك، رضيت بها، وما أشبه ذلك. هذه الصيغة لا بد منها، فهي من أركان الزواج، وإذا لم تكن فلا يصح الزواج. طيب، هذا أخرس لا يتكلم، أخرس لا يتكلم، كيف نستفيد من صيغته؟ بالإشارة. عندما نفهم من إشارة بأنه قبل الزواج أو الكتابة، إن كان يكتب قل قبلت، وإلا يهز رسول له يهديه مش حاجة، مش عارفه بأنه قبل. إذن الصيغة من شروط الزواج ومن أركان الزواج، والدليل عليها من النصوص كثير كثير جدا. قال إن لم يشهد في العقد فلا يبني بها حتى يشهد. فإن لم يشهد في العقد، يعني الإمام مالك لا يشترط الشهود في صلب العقد، غيره يشترط الشهود صلب العقد، حيث يبني عقد عليها سكن الشهود. من مالك قال حتى إلى ما شهدناش احنا زوجني مثل البنت، ولكن لا أدخل بها إلا بعد الشهود، فهو لا يشترط العقد، لا يشترط الشهود في صلب العقد، ولكن يشترط الشهود عند البناء والدخول. قال وأقل الصداق ربع دينار كما ذكرت عند الإمام مالك. هناك من يقول أقل الصداق 10 دراهم كما عند الإمام أبي حنيفة، وهناك من يقول أقل الصداق لا حد له، قد يكون بأي شيء بأي شيء. هذا هو الظاهر، الظاهر أن أقل الصداق يحصل بأي شيء، أن الصداق يحصل بأي شيء، كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على صورة من القرآن الكريم. نعم. أما دليل الإمام مالك في مسألة أقل الصداق ربع دينار فعنده أدلة على ذلك. نعم. قال وللأب إنكاح ابنته البكر بغير ابنها وإن بلغت. نعم، هذا موضوع يحتاج إلى كلام، مسألة إنكاح الأب ابنته الصغيرة أو البكر بلا إذنها، هذا إن شاء الله ندعو إلى حينه ويتفق أن قادر الحمد لله. إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت. نعم. وزال رحمه الله كتابة الكلام على أحكام النكاح، وما زال مع أركان النكاح التي لا بد منها ليكون النكاح صحيحا. قد سبق لنا من الأركان الركن الأول الذي هو الولي، المراد بالولي من يلي عقد نكاح المرأة ممن سيأتي ذكرهم، ويقدم الأقرب في الأقرب كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والركن الثاني مما سبق الصداق، وهو من أعظم أركان النكاح. والصداق كما سبق لا يحد بحد خلافا للمالكية الذين حدوه بربع دينار، وللحنفية الذين حدوه بعشرة دراهم، لأن الأدلة التي استدلوا بها على ما قالوا فيها ما فيها من الضعف. مثلا مالكية استدلوا على تحديده بهذه القيمة بدليل عقلي يرجع إلى القياس، وبدليل نقلي لا ينص على ذلك. أما الدليل العقلي فهو قياسهم البضعة على يد السالم، قالوا إن هذا النكاح مشتمل على الاستمتاع ببضع المرأة الذي هو فرجها، فهو عضو محترم يشبه اليد التي تقطع في السرقة، واليد لا تقطع إلا بربع دينار. استعملوا هذا القياس، وهو قياس عليه إشكالات عديدة. الإشكال الأول أنه في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص لا يؤخذ به. والنص هنا هو ما سبق ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد، وزوجه عليه الصلاة والسلام بتلك المرأة على آيات من القرآن الكريم. هذا نص في جواز الزواج بأقل مما ذكر، بأقل من شيء، بأقل شيء. ومن الإشكالات في هذا القياس أنه قياس مع الفارق، إذ قطع اليد إنما شرعه الإسلام للتمكيل بالسارق، للتمكيل بالسارق يكون عبرة. أما النكاح فإنما هو جائز من باب الاستمتاع، فالرجل يتزوج ليستمتع بالمرأة، وأما اليد فإنما تقطع تمكيلا لصاحبها. وأيضا فإن السارق يجب عليه أن يرد القيمة أو السرقة التي سرق، يجب عليه أن يرد الربع دينار، خلاف المرأة فإنها تتمتع بصداقها. لذلك فيحكى عن الراوردي أنه عندما سمع هذا الإمام مالك رحمه الله قال له تعرفت يا أبا عبد الله أي سلكت مسلك أهل العراق في هذه المسألة. والمقصود أن أقل شيء يذكر في الصداق فهو جائز. الركن الثالث من أركان الزواج الذي سبق هو الصيغة، لا بد من الصيغة، والصيغة هي التعبير عن الرضا من طرف ولي المرأة ومن طرف الزوج. التعبير من طرف ولي المرأة ينبغي أن يكون باللفظ الذي يدل على أنه قد زوج كريمته لهذا الزوج، تزوجتك أو ملكتك أو أنكحتك وما أشبه ذلك. وأما الذي يكون من طرف الزوج فينبغي أن يدل على الرضا، فقبلت أو رضيت أو ما أشبه ذلك. الركن الرابع الشاهدان، وهما اللذان يشهدان على هذا العقد ويشترط فيهما العدالة فضلا عن الإسلام. تلك إذن هي أركان الزواج التي لا بد منها. وإليها أشار صاحب التحفة بن عاصم رحمه الله بقوله: والمهر والصيغة والزوجان ضمن الولي جملة الأركان. هذه هي أركان الزواج. وأشار المؤلف هنا بقوله: وللأب إنكاح ابنته البكري، نشير بهذا إلى أن المالكية أجازوا للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح بغير إذنها، من غير أن يؤخذ بإذنها. هكذا قالوا. وفي المسألة في حقيقة الأمر تفصيل: فإن كانت صغيرة دون البلوغ فنعم يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنه. الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه زوج عليه فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، ففيها سنة الإقرار. ذلك أن أبا بكر الصديق زوج ابنته عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وسنة الإقرار من السنن التي يحتج بها. فإذا الشاهد أو الدليل على جواز تزويج أبي ابنته البكر الصغيرة بغير إذنها فعل أبي بكر الصديق، ثم هي صغيرة لا تدري من أمرها شيئا، وهو أحق وأولى بها، وهو الذي يعرف مصلحته. وأما إذا بلغت فظاهر الأحاديث تقضي باستئذانها، أي لا بد أن يستأذنها. ظاهر الأحاديث، والأحاديث في هذا الباب جمة كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها، الحديث في مسلم. ومن هذه الأحاديث: المرأة البكر التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الفتاة البكر التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: لك الخيار. هذا دليل على أن البكر إذا بلغت لا بد أن تستأذن، وإن أبت الزواج بمن زوجها منه الأب فلا الحق. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن أباه زوجها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، لأن ابن أخيه كان خسيسا وكان منحطا في المجتمع، وهي كانت شريفة عفيفة، فأراد أبوها أن يرفع ابن أخيه بالزواج من هذه الفتاة المحترمة التي لها حمة في المجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه: إذا لم تريدين ذلك فلك الحق أن تردي هذا الزواج. قالت: يا رسول الله، لقد أجزت ما فعله أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه لا حق للآباء عليهن، يعني في أن يكرهوا من الزواج بما لا يرضينه. والمقصود هنا أن البنت البكرة إذا كانت صغيرة دون البلوغ نعم للأب أن يزوجها بغير إذنها، أما إذا بلغت فينبغي أن تستأذن، وإذنها يكون بماذا؟ بسكوتها. إذن لا بد من تفصيل في هذه المسألة كما ذكرنا. قال وإن بلغت، وإن بلغت يقوله الآن يأتي بالمبالغة وإن بلغت، يعني له أن يزوجها بغير إذنها وإن بلغت، أي وإن صارت بالغة. قال الشراح زاد الشراح شيئا على هذا الكلام، قال وإن كانت عانسة، والعانس هي التي تأخر زواجها بكثير، اختلفوا في الحد الذي تكون فيه قد صارت عانسا، أي إذا تأخرت 30 سنة أو 40 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. المقصود من العانس هي التي لم تزوج، تأخر زواجها كثيرا. يقولون وإن عانسا، والصواب ما ذكرناه من أنها عندما تبلغ ينبغي أن تستأذن. قال وإن شاء شاورها، إن شاء، قالوا إن شاء شاورها، الله الخيار يشاورها أو ما يشاورها عندما تبلغ. الصواب أنه ينبغي له أن يشاور وأن يستأذن. شرح قالوا يستحب له، ثم الأحاديث أمرت باستئذانه، أمرت باستئذانه، والبكر تستأذن وإذنها صمتها أي سكوتها، لأن الحياء يغلب عليه، فإذا ما سكتت عرفنا بأنها رضيت بذلك. قال وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صمتها. وأما غير الأب، الأب جوز وقال مالكي أن يزوج ابنته بغير إذنه سواء كانت بالغة أو غير بالغة، بدنت بكرا. أما غير الأب فلا يجوزون له أن يزوجها إلا بإذنه. قالوا الأب مصلحته عظيمة، مصلحته في ابنته عظيمة، ولا يزوجها إلا من كفء، لأنها تعتبر بضعة منه، وهو أشفق الناس عليها وأرحم الناس بها، بخلاف غيره فإنه لا يزوجها إلا بإذنه. نعم حتى تبلغ، إيه؟ لا تزوج حتى تبلغ، نعم حتى، لا يجوز لهم أن يزوجوها إلا إلا بإذنه. نعم يعني لا يجوز لهم أن يزوجوها الوصي أو غير الوصي حتى يستأذنها، حتى يطلب إذنها. إذا الوصي أو غيره، المراد بالوصي من أقامه الأب وصيا على أبنائه من بعد موته، هذا هو الوصي الذي عينه الأب وأوصاه بأن يلي أمر أبنائه من بعده، هذا لا يزوج البنت إلا بإذنها وإلا بعد أن تكون بالغة. نعم. أو غير الوصي من لهم الحق في الولاية، ممن لهم الحق في الولاية. قال وإذنها صماتها، وإذنها صماتها، إذنها بماذا يكون؟ بالسكوت. قال ولا يزوج، ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. نعم. أما الثيب وهي التي سبق لها زواج، الطيب التي زالت بكارتها بزواج، فهذه لا تزوج إلا بإذنها ورضاها، لا الأب ولا غيره، لا يجوز للأب أن يزوجها إلا برضاها ولا غير الأب، فحرى غير الأب. ورضاها تعبر عنه بماذا؟ بكلامها، تعبر عنه بأنها رضيت بفلان أن تتزوج به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستأذن، أمر أن تستأذن، وقال عليه الصلاة والسلام الطيب أحق بنفسها، وتعرب عن نفسها أي تبين أنها رضيت بفلان أن نفسها. قال ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها. لا يجوز لأي امرأة كيفما كانت، سواء كانت بكرا أو غيره أن تزوج نفسها بنفسها، بل لا بد لها من ولي. وقد سبق أن الولي شرط من شروط الزواج وركن من أركانه، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله الذي جوز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كانت بالغة، وحمل المرأة في الحديث على الصغيرة، وهذا حمل لا يليق، ولذلك كان تأويله هنا كما قال الفقهاء من باب التأويل الفاسد. قال أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان. نعم، لا بد إذن للمرأة في الزواج من ولي، فإن لم يكن ولي خاص، إن عدم الولي الخاص كأبيها وابنها وأخيها الشقيق، فهنا تنتقل الولاية إلى ماذا؟ تنتقل إلى رجل من أهل الصلاح والخير في عشيرتها، في عشيرتها وقبيلتها يلي زواجها. فإن لم يكن هذا انتقلت الولاية إلى السلطان، وهكذا الولاية ترتب. نعم. قال وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا. الدنية هي المرأة التي لا يرغب في نكاحها لدناءتها، التي ليس لها جمال ولا مال ولا حال ولا قدر، أي ليس فيها ما يغري بالنكاح، هذه الدنية. اختلف علماء المذهب في هذه الدنيئة إذا ولت أجنبيا، ولت أجنبيا ليعقد عليها. المراد بالأجنبي هنا من ليس من أوليائها، وإنما هو من عامة المسلمين، ليس المراد بالأجنبي هنا أن يكون كافرا، لا، إنما هو من عامة المسلمين، لأن الكافر لا ولاية له، لا الولاية له على مسلمين أو مسلمة، وليجعل الله الكافر العموم سبيلا. هذا مسلم، والمسلم له ولاية عامة بمقتضى قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الدنيئة التي لا يرغب في نكاحها لأنه ليس لها جمال ولا مال ولا حال ولا قدر، فهل إذا ولت أجنبيا على نكاحها يصح نكاحها أم لا؟ أما أبو القاسم، أما ابن القاسم رحمه الله، فقد جوز لها أن تولي أجنبيا، وجوز هذا النكاح، جوز هذا النكاح، وإن قيل عنه بأنه من يجوز ابتداء لكن لو وقع يعتبر نكاحا صحيحا، وبعضهم قال لا يجوز هذا النكاح. لماذا؟ لوجود الأولياء الذين هم أقرب، لوجود الأولياء الذين هم أقرب. فمن قال يجوز نكاحها يعتمد على شيء، ومن قال لا يجوز يعتمد على شيء. قال والابن أولى من الأب، يشير بهذا إلى ترتيب الأولياء، ترتيب الأولياء، الأولياء الذين يلون عقد المرأة على مراتب. واختلف علماء المذهب في أيهم يكون أولا، هل الابن أم الأب؟ هناك من قال الابن مقدم على الأب، وهناك من قال الأب مقدم على الأب، الابن مقدم على، هناك من قال الابن مقدم على الأب، وهناك من قال الأب مقدم على الابن. كالذين قدموا الابن حجتهم، الذين قدموا الابن حجتهم هو انه اقرب العصبة من ناحية الميراث، من ناحية الميراث هو المقدم على الاب ام لا، يعتبر عاصبا. نعم. وكذلك هو اولى بالصلاة عليها لو ماتت، او الناس بالصلاة عليها هو الابن، وهو احق بموالي مواليها، احق بموالي مواليها. وسياتي تعريف المولى في بابه ان شاء الله عز وجل. لهذه الاسباب قال الابن احق بالولايه من الاب. ومن من استدل بحديث وهو امره صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمه ان يزوج امه، قال له قم وزوج امك، وهذا استدلال فيه خلل، الدليل صحيح لكن الاستدلال فيه خلل. لماذا؟ لأن الأب لم يكن موجودا حينئذ، لذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم الابن مقام الأب، هذا لا إشكال فيه. أما من قدم الابن الأب على الأب في الولاية فقد اعتمد على أمور، قال لأن الأب هو أشفق وأرحم من الابن وهو أعرف بالمصالح، ومن جهة أخرى فإنه أصل والابن فرع، والولاية تحكيم، والأصل أولى بالتحكيم من ماذا؟ من الفرع. والابن موهوب للأب، الابن موهوب للأب، والموهوب له أولى من الموهوب. هذه أسباب بمقتضاها قدم بعضهم ولاية الأب على ولاية الأب. على كل حال الاختلاف إنما هو في ولاية الأب، أو من أيهما أحق بالتقديم، هل الابن أم الأب. وقد تكون هناك مؤهلات أخرى، أن يكون الابن مثلا أعلم وأعرف بزمانه وواقعه من عيش من الأب، وقد يكون الأب أعرف بزمانه وواقعه. فعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، قد يكون الابن أولى بالتقديم وقد يكون الأب أولى بالتقديم، لأن المسألة دائرة مع ماذا؟ مع المصلحة. ثم قال والأب أولى من الأب. نعم، إذا قلنا بأن الابن مقدم على الأب فالأب مقدم على الأخ، هذا هو الترتيب، والأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب، لأن الأخ الشقيق أقرب، لأنه يدلي بكم من جهة؟ جهتين. وأما الأخ للأب فلا يدلي إلا جهتين، وأما الأخ للأم فلا ندخل له هنا، لأنهم ذوي الأرحام، إن كان يرث وذوي الأرحام لا ندخل لهم هنا. طيب، ثم بعد ذلك نقول العم الشقيق هو مقدم على ايش؟ الأم على العم ايش؟ ايوه. وهكذا قال ومن قرب من العصبة احق، ومن قرب من العصبة احق، كلما كان العاصب اقرب كلما كان احق بالولاية من غيره. قال وان زوجها البعيد مضى ذلك، إن زوجها البعيد مع وجود هؤلاء الأقربين هل يمضي الزواج أم لا يمضي؟ نعم يمضي في القول الأصح. والمقصود بالبعيد هنا شو المقصود بالبعيد؟ الولي البعيد، شو المقصود بالبعيد الأجنبي؟ لا، الولي البعيد مثلا زوجها الأخ للأبي مع وجود الأخ الشقيق، أو زوجها العم مع وجود إيش؟ الأخ إيش؟ للأب، أو ابن الأخ مثلا مع وجود ابن الأخ، لأن ابن الأخ مقدم على العم. يعني في ماذا؟ المقصود أن الولاية على مراتب، فكلما كان الشخص أقرب من ناحية العصبة كان أولى بالولاية، ولو زوجها من هو أبعد منه لكان الزواج صحيحا. قال أبعد على فكرة أخيه ولا يسم على سومه. سبق الكلام فيما مضى على أركان الزواج وما يتبع ذلك، فمما يتبع ذلك ما سبق تقريره عند المؤلف رحمه الله تعالى من أن الولي إذا كان أبا له أن ينكح ابنته بغير إذنها، ولكن ذكرنا التفصيل في هذه المسألة وهو أنه إذا كانت البنت صغيرة دون البلوغ له ذلك، كما ثبت ذلك من أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما زوج عائشة وهي بنت صغيرة. وأما إذا بلغت فالذي ينبغي هو استئذانها كما ثبت ذلك في الأحاديث الأخرى، فينبغي الجمع بين الأحاديث في هذا الموضع. فذلك مما يتبع تلك الأركان قضية الولي، وأن ولي المرأة له الحق عليها في أن يتولى عقد نكاحها، وأنه لا يصح نكاحها إلا به، وأن الولاية مراتب تبدأ أولا بالأب وقيل بالابن على خلاف بين المالكية في ذلك، ثم بعد الأب يتلوه أقرب العصبة إليه، وأقرب العصبة إليه هو الجد، وبعد الجد يأتي الأخ الشقيق، وبعد الأخ الشقيق يأتي الأخ للأب، وبعد الأخ للأب يأتي ابن الأخ الشقيق، وبعد ابن الأخ الشقيق يأتي إيش؟ ابن الأخ للأب، وبعد ابن الأخ للأب يأتي العم. هذا هو ترتيب العصبة كما قال جمهور الفقهاء، فترتب الولاية على حسب ترتيب العصبة في الإرث. وهذا ليس فيه نص، وإنما هو اجتهاد من العلماء رحمهم الله. ومن ثم وجدنا من العلماء من انتقد حصر الولاية في العصبة، وجدنا من العلماء من انتقد حصر الولاية في العصبة وقال لما لا تكون الولاية أيضا في غير العصبة، لأن المؤلف يقول لا ولاية لذوي الأرحام، هكذا قال جمهور العلماء. هناك من قال تكون الولاية أيضا في ذوي الأرحام لأنه لا نص من الشرع يمنعها، وإنما هي مبنية على المصلحة. مبنية على ماذا؟ على المصلحة. والمصلحة موجودة في ذوي الأرحام أم لا؟ نعم، لأن المقصود من الولاية هو ألا يكون من زوجت عنه وليته ألا يصاب بغضاضة مثلا، أو يقال المقصود من الولاية هو الغيرة على البنت أو الأخت، هذا المقصود من الولاية، الغيرة عليها حتى تزوج من كفء، وهذه الغيرة موجودة أيضا في ذوي الأرحام، هي موجودة في الإخوة للأم، وموجودة في الخال، وموجودة أيضا في غيرهما من ذوي الأرحام. ولذلك قال بعضهم لا تنحصر الولاية في العصبة بل تكون أيضا في الأقارب الآخرين من ذوي الأرحام، لأن الحكمة الموجودة والمصلحة الموجودة في العصبة موجودة في ذوي الأرحام. نبهنا على هذا حتى نعلم أن هذا الحصر ليس له نص، وإنما هو اجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك مما سبق تقريره أن للأب أن يجبر ابنه الصغير على الزواج، له أن يزوج ابنه الصغير، ابنه الصغير نعم له، وكذلك الوصي له أن يجبر وصيه الصغير، له أن يجبر وصيه الصغير على إيش؟ على الزواج. قالوا لأن الوصية والأب من باب واحد، لأنه عندما يفقد الأب ينزل الوصي في منزلة الأب. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر زوج ابنه الصغير وهو صغير، زوج ابنه الصغير قبل البلوغ، واختصم إلى زيد رضي الله عنه فأجازه، أي أجاز ذلك الزواج. وأشار المؤلف هنا بقوله وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. نعم، الوصي قلنا من عهد إليه الأب بالوصاية على ابنه، عندما يفقد الأب ينزل الوصي منزلته، وله حينئذ أن يزوج ابنه الصغير، كما أن الأب له أن يزوج ابنه الصغير يجبره على الزواج، لأن الأب لا يزوج ابنه إلا لمصلحة، وكذلك الوصي. وأما الصغيرة فهل يزوجها الوصي أم لا؟ إن بأن الأب نعم يجبرها على الزواج، لكن هل الوصي يجبر البنت الصغيرة قبل البلوغ على الزواج أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس في هذه الحالة الأب، الأب له أن يزوجها لأنه أبوها، ولأنها قطعة منه، ولأنها فلذة كبده، أما هذا فهو مجرد وصي، قد يزوجها لأغراض أخرى، ولذلك لا يزوج من جعل عليها وصيا حتى إيش؟ حتى تبلغ. قال وليس ذو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة. قلنا بأن الجمهور قرروا أن الأولياء أو الولاية خاصة بإيش؟ بالعصبة، بناء على ماذا؟ على أنهم هم الذين يغارون على المرأة، أي الغيرة فيهم شديدة، وتصيبهم الغضاضة إذا زوجت لمن ليس لها كفءا. قلنا بعض العلماء انتقد على الجمهور حصر الولاية في العصبة، وقال إن مناط الولاية موجود في ذوي الأرحام، فلما لا نجعل ذلك لذوي الأرحام؟ وهذا رأي سديد، هذا رأي سديد. ثم قال ولا يخطب أحد على خطبة أخيه. والآن انتقل المؤلف إلى بعض أحكام الخطبة، وإن كانت الخطبة هي المقدمة في الحقيقة على الزواج، فينبغي تقديمها في الترتيب الذكري كما هي مقدمة في الترتيب الواقعي الفعلي، أليس كذلك؟ لا بلى. إذن فالخطبة مقدمة، فأول ما يبدأ به المتزوج الخطبة بكسر الخاء وليس الخطبة. هذه الخطبة هي مقدمة الزواج، وهي أن يتقدم الرجل إلى ولي المرأة بأن يخطبها منه. هذه الخطبة لها أحكام، من أحكامها ألا يخطب على أخيه الذي سبقه، فلا يجوز الإنسان أن يخطب على أخيه الذي سبقه إلا إذا ترك، أو أبته المرأة أو رده الولي. وقد ورد النهي صريحا في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أو لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم عليه على صومه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا إذا علم بأنه لم يركن إليها ولم تركن إليه، إذا كانت مجرد كلام لا يركن إليها ولا تركن إليه، فهنا له أن يخطب، لأنه لم يحصل ركون ولم يحصل ميل ولم يحصل إيش انسجام. ولذلك جاء حديث آخر يبيح الخطبة فيما إذا لم يكن معها ركون أو تراكم، وهو الحديث الذي ورد بأن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستشيره في ثلاثة من الناس قد خطبوها، أولهم معاوية، والثاني أبو الجهم، والثالث أسامة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم عيب الأولين وهما معاوية وأبو الجهم. قال: معاوية صعلوك فقير لا مال له، أبو الجهم براب للنساء. ثم أشار عليها بأن تتزوج بأسامة فتزوجت بأسامة. فالجمع بين الحديثين مطلوب، كيف ذلك؟ نقول: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا حصل، إيش؟ ركون وميل من الجانبين. أما إذا لم يحصل ميل ولا ركون فله أن يخطب. لهذا قيد المؤلفون المنع بقوله إذا على خطبة أخيه ولا يسوم على صومه. نعم. وذلك إذا ركنا وتقارب. وذلك أي لا يمنع عليه، ذلك إشارة الحكم، لا يمنع عليه إلا إذا ركنا كل واحد منهم الآخر وإيش تقارب. أما إذا لم يحصل ركون ولا تقارب فلو أن يخطب ولا حرج عليه.